حياجة بيضاء ليد الباريزيا ريدا الريفير ومهدي قلبي كيبو كنت فودانا أكرم أسامة عالنبا والروس شكون فينا اللي راه هادي وشكون عنده المراد نصبر ولا يبروحي ياك الصابر ينال بالك ربي يعطيني خدمة ومرة بتحلل كملها في باري ونصطفي في لاتوري فاك شكون فينا اللي راه هادي وشكون عنده المراد نصبر ولا يبروحي ياك الصابر ينال بالك ربي يعطيني خدمة ومرة بتحلل كملها في باري ونصطفي في لاتوري فالها عبد الوفي كندا لانكوني ولا صوتي ميليتير ايادي العبيضة يحيى حمزة راكوس سيدو الترايدي وعدن دوماز دحمان عائر ويحيى لفامي عرباوي ونصح هج يا في ستادي قاعد يا نتفرج ونشوف من مورايا البراني ولا شايع ومعروف يمسحوا له ظهره يتكبر ويقادروا هذه هي لافي والدنيا ولات بالوجوه يا في ستادي قاعد يا نتفرج ونشوف من مورايا البراني ولا شايع ومعروف يمسحوا له ظهره يتكبر ويقادروا هذه هي لافي والدنيا ولات بالوجوه هدو قاع يشاهدوا غيب الواقف اللي بدراه نهار عنده العرف اللي ما عندهش مسكين يا حال تهجف حطوا منه العين موالف بربي يخلف هدو قاع يشاهدوا غيب الواقف اللي بدراه نهار عنده العرف اللي ما عنده مسكين يا حال تهجف حطوا منه العين موالف بربي يخلف يحيى باروني وباتيتي ونس العملية وليداته صوميليا أمي الله طيو كادير فوكا بارو مرا في راي صوميليا كادير جيبانسي وتوفيق الهرة يحيى نس باري ارجع ارجع يا حسرة كي كانت سوراني مخلوح كي ولات باش تقضي أمورك كي لك الكل عندك دخلات بجيبك تشريهم طماعين غي تاع زكات واللي ما عنده والو غير يدير روحه كلمات يا حسره كي كانت وشوفو كي ولات باش تقضي امورك كي يكون عندك دخلات بجيبك تشريهم طماعين غي تاع زكات واللي ما عنده والو غير يدير روحه كلمات ايوا قاع تلفون معايا قاع صوره جوهره الديوانة والمطار يوم جيت تجيبر بوبا قاع صناي فيار قالك عاود لي تعا زايد خوي خوي ميضوي شكون فينا اللي رهاني وشكون عنده المورال صبر ولا يبروحي ياك الصابر ينال بالك ربي يعطيني خدمة ومرة بنت حلال كملها في باري ونصطفي في لاتوري فات شكون فينا اللي رهاني وشكون عنده المورا صبر ولا يروحي ياك الصابر ينال بالك ربي يعطيني خدمة ومرة بنت حلال كملها في باري ونصطفي في لاتوري فات أي رحيم رحيم وحيدوسي وسطيف حيلي هشام بومار أمير إيبيزا وعنابة أيا كاع